السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا جماعة التأخير النهاردة بقى حظنا كده معلش. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليه وسلم. احنا كنا بنتكلم في سوق الأوراق المالية ماشي، وبعدين وصلنا لأن سوق الأوراق المالية علشان نحكم عليها بعد معرفة أن سوق الأوراق المالية بتتكون من الأسهم والسندات والصكوك، والصكوك مش واضح. الدكتور اللي كان بيتكلم قبل كده كان بيتكلم ازاي؟ بس هم كانوا ساكتين. ايه الاحكام بتاع سوق الاوراق الماليه على البورصه؟ كيف نحكم على العمليات التي تجري في البورصه او في سوق الاوراق الماليه؟ مبدئيا احنا عايزين نقول ان السوق علشان تتصف بانها اسلاميه او تتصف بانها مشروعه لها شروط بسيطه جدا. ده نحط الشروط دي في سوق الاوراق الماليه صح، نحطها في سوق الجزر صح، نحطها في اي سوق. يعني اي سوق حتى يكون مشروعا لابد ان يحتوي على عده شروط او بنود. اول شرط من هذه الشروط ان تكون العمليات او المعاملات التي تجري في عمليات مباحه، يعني وفقا للشرع. ده اول حاجه، او ان يكون او ان التاجر يتم التعامل فيه بما يحل، ان يتم التعامل فيه بالحلال. ده رقم واحد. رقم اثنين، تجنب الغرر والتدليل وغير ذلك من العقود الماليه عنه. تجنب الغرر والتدليل وغير ذلك من العقود الماليه عنه. الشرط الثالث، انا بقول لحضرتك سوق الاوراق الماليه احنا بنكملها يعني. الشرط الثالث والاخير وهو امكانيه الحصول على المعلومات الصادقه. إمكانية الحصول على المعلومات الصادقة. عندنا ثلاث شروط يعتبروا ضوابط أي سوق في الإسلام. أول ضابط من هذه الضوابط أن يتم التعامل فيها بالحلال، ما نتجنب كل المحرمات في المعقود عليه. رقم اثنين، تجنب الغرر والتدليس، يعني ممكن الناس تتعامل صحيح بالحلال، تتعامل يكون المعقود عليه مباحا، لكن يكذب في عرض السلعه، يقول لك دي جايه من الهند وهي جايه من البساتين، يقول لك دي مش عارف صنعتها كذا، او دي جديده وهي قديمه، دي ما فيهاش العيب اللي في دماغك، ده يطلع فيها العيب، فده دلس او غرر مع ان المعقود عليه في اصله مباح. فيكون بالتالي فيحصل من خلال كده ان برضه العقد يكون حرام ويكون منهي عنه مع ان المعقود عليه في الحقيقه في اصله مباح، لكن بسبب الغش وسبب التدليس وسبب التزوير اصبح حرام. بعد كده الشرط الثالث والاخير، امكانيه الحصول على المعلومات الصادقه، وده امر في غايه الاهميه خاصه في سوق الاوراق الماليه. لماذا؟ لأن سوق الأوراق المالية عندما نتتبعها نجدها تبنى على الشائعات الكاذبة، تبنى على النفاق والتزوير، تبنى على عدم الأمانة في أداء النصيحة. ولذلك قد يكون المعقود عليه صحيح حلال زي الأوراق المالية اللي في الشركات المباحة وغيره، لكن لما نبص للواقع في عقد في عرض الصورة المالية للشركة بتاعة سوق الأوراق بتاعة الأسهم اللي أنا هكتتب فيها أو هبيع أو هشتري فيها، هلاقي فيه إشكالات كبيرة جدا. هلاقي إن هو بيضخم لي الناحية المالية بتاعة الشركة تضخيم كبير جدا علشان يغررني فأدخل أشتري الأسهم اللي في الشركة دي. وبالتالي مع ان الاسهم حلال، لكن لما حصل هذا التغيير وهذا الكذب يجي يقول لي راس مال الشركه مليار جنيه، وفي الحقيقه راس مال الشركه مليون جنيه، يقول لي الشركه بتربح ارباح بنسبه 200% في السنه، وفي الحقيقه الشركه فيها خسائر. فعامة الناس أو الجمهور كثيرا ما يقع في هذه المشكلات، فيبيع أو يشتري طبقا لهذه الأشياء المعروضة وطبقا للشائعات الكاذبة، ففي تلك الحالة أيضا يكون البيع أو الشراء حراما. ليه؟ لأنه لم نحصل على المعلومات الأمينة أو لم نحصل على المعلومات الصادقة. بالتالي بقول دي ضوابط أو شروط السوق في أي مكان من الأماكن، سواء كان الأوراق المالية أو غيره. احنا اتكلمنا ان العمليات علشان نحكم على العمليات او البيوع في سوق الاوراق المالية، فالعمليات دي تنقسم الى قسمين. القسم الاولاني اسمه العمليات الناجزة او البيوع الناجزة، نسميها عمليات صح، نسميها بيوع صح، العمليات الناجزة. الامر الثاني هو العمليات الاجلة. يعني العمليات الآجلة دي كثيرا ما يطلق عليها الناس في البورصة المستقبليات، يسموها عقود المستقبليات، يقولوا عليها الفيوتشر. هي دي العمليات الآجلة اللي احنا في الفقه الإسلامي بنسميها بهذا الاسم، العقود الآجلة. طبعا لما نشوف العقود الآجلة هنلاقيها تختلف كثيرا عن العقود الآجلة في الفقه الإسلامي. المهم احنا اتكلمنا في البداية عن العمليات الناجزة في المرة الماضية، واتفقنا ان العمليات الناجزة دي معناها هي العمليات المعجلة، البيع العاجل. هل حد يقول ان البيع العاجل حرام ما دام يعني لم يدخل فيما نهى عنه الشرع؟ ما حدش يقول كده، ما دام اتفق ان احنا هنبيع معقود عليه حلال، لم يحدث كذب ولا تزوير ولا غش ولا تدليس ولا اي شيء، يبقى البيع حلال زي ما احنا بنبيع وبنشتري اي بيع معجلة. فمعنى ذلك عندما نضع العمليات الناجزة في سوق الأوراق المالية، معناها أن أنا رحت اشتريت شركة أسهم في شركة معينة وأبص الأسهم بتاعتي. أبصها إزاي؟ يعني استلمت المستند الذي يدل على أنني أصبحت شريكا في جزء من الشركة، فده عملية ناجزة ما دامت في شركة حلال زي ما اتفقنا، مفيش كذب ولا حاجة، يبقى العملية مباحة مفيهاش أي مشكلة خالص. فالعمليات الناجزة الأصل فيها الإباحة يعني. طيب العمليات الآجلة أو المستقبليات اللي احنا بنتكلم فيها زي ايه؟ العمليات الآجلة أو المستقبليات قلنا أشرنا المرة الماضية فيها إلى شيء اسمه الشراء على الهامش، وحاجة تانية اسمها البيع على المكشوف على الهامش والبيع على المكشوف، وفي حاجة اسمها عقود الاختيارات. عقود الاختيارات الشراء على الهامش ادينا مع بعض فكرة عنه المرة الماضية، ان هو كلمة الشراء على الهامش او الشراء الجزئي واحدة، معناه واحد، الشراء الجزئي. يعني الراجل اللي عايز يكتفي في بعض الاوراق المالية، اي عايز يشتري بعض الاسهم، ما معهوش المال كامل اللي يقدر يشتري بيه هذه النسبة من الأسهم. الأسهم اللي معروضة قدامه 10 أسهم ب10,000 جنيه، هو معاه 5,000 جنيه بس، فيعمل ايه علشان يشتري 10 أسهم؟ راح للسمسار بتاع البورصة قال له خد 5,000 جنيه دي وأقرضني 5,000 جنيه التانيين علشان اشتري الايه الحصة كاملة اللي هي 10 أسهم. فالسمسار عمل له كده بس مقابل فائدة. دي أول مشكلة، ان السمسار اقرضه فعلا 5,000 جنيه بس مقابل فائدة. واحنا اتفقنا ان السمسار هيجيب 5,000 جنيه دول منين؟ هيروح يجيبهم اصلا من البنك، والبنك هيعامله ايضا بالفايدة، لكن كل الموضوع ان البنك هيديله فايدة 7%. هو ما يجي يديك انت الفايدة، السمسار ما يجي يديك الفايدة هيديك الفايدة 10%. فاذا هو باع في وجهة نظره او ربح يعني كسب يعني. يبقى ده مجمل الشراء على الهامش او الشراء الجزئي، ان انا بشتري بجزء حقيقي بمالي، انما في جزء تاني مش حقيقي بقترض مقابل الفائدة في هذا الشراء. يبقى المشكلة الاولى هي المشكلة الفائدة. المشكلة الثانية ان لما الراجل ده بيجي يشتري، المفروض المستند يبقى باسمه لانه يصبح مالك لهذه 10 أسهم. فاللي هي إدارة البورصة تقول له لا، أنا ما أقدرش إن أنا أكتب لك المستند باسمك لأن أنت ما دفعتش كل الفلوس، أنت دفعت جزء من الفلوس. إذن الأسهم تقيد باسم شركة البورصة، باسم إدارة شركة البورصة المعينة اللي هو شغال اللي هو رحلها. طيب يبقى إذن الجزئية الثانية إنه ما اشتراش لي، ده هو في الحقيقة الشراء تم لصالح إيه؟ شركة البورصة اللي إحنا بنتكلم فيها. طيب المشكلة الثالثة فين؟ إن هو لما جه قال للسمسار أنا عايز أشتري، قال له هشتري واقترض زي ما اتكلمنا مع بعض، هشتري واقترض. يبقى حصل عقدين في ايه؟ حصل عقدين في عقد واحد. كل ده يخلينا نقول ان الشراء على الهامش حكمه ايه يا جماعة؟ حكمه باطل لكذا حاجة. حاجة واحدة من الثلاثة دول تكفر البطلان. يعني حاجة واحدة من الثلاثة دول تكفر ان احنا نقول على العقد انه حرام، سواء الاقتراض بفايدة نقدر نقول عليه انه حرام، سواء انه لما اشترى ما اشتراش لنفسه، ده اشترى لصالح شركة البورصة في الحقيقة. الحاجة الثالثة انه عمل عقدين في عقد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقدين في عقد، ونهى عن بيع وقرض كمان بالذات، لان دي مشكلة عظيمة جدا مسألة البيع والقرض بالذات. فلذلك نقدر نقول ان اول نوع من انواع البيوع الآجلة اللي هو الشراء على الهامش باطل وحرام، لا اصل له في الشريعة. طيب احنا مع بعض واحنا متصورين مسألة العقود الآجلة كده كأن هي مش العقود الآجلة عندنا في الشريعة الحلال، لان احنا متفقين مبدئيا على ان في بيع آجل بالشريعة هو حلال، البيع بالتقسيط هو حلال ما دام مفيش ربا ولا اي مشكلة. لذلك احنا بنتعامل بنتكلم عن العقود الآجلة في البورصة بالصورة اللي البورصة وضعتها عشان نشوف هل هي موافقة للفقه الإسلامي، موافقة للشريعة ولا مش موافقة للشريعة. فلقينا أول عقد من العقود مخالف للشريعة للثلاث أوجه اللي ذكرناهم مع بعض. نيجي للبيع على المكشوف. البيع على نعم. العقود الأجلة مثلا قد تكون مفهاش الحرامة مفهاش الفوائد. الأجل إلى في زيادة. البيع الآجل لو هو بيع بالتقسيط في زيادة مقابل السلعة مفهوش أي حرمة خالص. انما زياده ثمن مقابل ثمن زي ما شرحنا في الربا، في ربا النسيئه قبل هذا في البدايه، يبقى ده طبعا الحرام. البيع على المكشوف، البيع على المكشوف ده عامل ازاي؟ مبدئيا انسان يبيع اشياء او ورقه ماليه في شركه معينه يأتي عليها عدة بيوعات وهمية دون أن يملكها أي أحد من هؤلاء الناس عدا البائع الأول، لأن البائع الأول هو مالك لهذه الورقة المالية. إزاي يجي مسألة البيع على المكشوف؟ واحد عنده أوراق مالية، عنده 10 أوراق، عنده 10 أسهم معينة في شركة الكهرباء، عرضهم للبيع. انا افترض ان البائع ده، البائع الاول ده هو مالك للسلع ما فيهاش مشكله، هو مالك بس عايز يبيع، فاكتشف قال انا عايز ابيع في الرحل. طبعا بلغ شركه البورصه اللي هو بيتفق معاها وبيتعامل معاها، قال لهم انا عايز ابيع. فجه مشتري قال ماشي انا اشتري مفيش مشكله، الكام العشر اسهم دول بكام؟ ب10,000 جنيه. كويس، طيب انا هشتري، طب هات ال10,000 جنيه. الطريقة دي مش هدفع فيها حاجة، يبقى المشتري مش هيدفع اي فلوس مع انه وافق انه هيشتري بكام. سوق الاوراق المالية اللي هي شركة البورصة بتكتب كل الموضوع، بتكتب ان فلان اشترى وعليه دين 10,000 جنيه. يبقى انت لما اشتريت مني الاسهم اللي هي موجودة في شركة الكهرباء دي في اللي انا مالكها، انت اشتريتها بالدين وما دفعتش حاجه. كل الموضوع ان شركه البورصه ايدت قدامك 10,000 جنيه في رصيد المدين، انت اصبحت مدين ليها. طيب طبعا العمليات في البورصه يا جماعه ممكن انت تبيع بعد ثانيه واحده، ده ممكن تبيع بعد ثانيه، فضلا عن انك ممكن تبيع بعد يوم، فضلا عن انك ممكن تبيع بعد اسبوع، انت ممكن تبيع في اي وقت من الاوقات. فقلت خلاص انا بقى عايز ابيع، لان اما انا محتاج فلوس، واما انت لقيت السوق طالع، الاسهم طالعه بتاعتك، الاسهم ام 10,000 جنيه اللي انت اشتريتها ب 10,000 جنيه بقت بعد 5 دقايق ب 11,000 جنيه، بقت الاسبوع الجاي ب 20,000 جنيه، انت عايز تبيع. فتروح تقول للشركة أنا عايز أبيع الأسهم اللي أنا اشتريتها. فالشركة ما دفعش حاجة. فالشركة تقول لك ماشي. مين يا جماعة يكتب عايز فلان عايز يبيع. يجي مشتري ثالث. أنا عايز أشتري الأسهم دي. بكام؟ ب20,000 جنيه للأخ طالب فيهم ال20,000 جنيه. فالشركة تسدد قدامه في رصيد المدين 20,000 جنيه. يبقى اللي اشترى ب20,000 جنيه ما دفعش برضه حاجة ولا خد حاجة ولا اللي قبله خد حاجة. بتسدد الشركة 20,000 جنيه في رصيد المدين. بتغير الاسم بس. وبعدين يمشي. ده لقى السوق طالع برضه عايز يبيع يبيع لغيره. كل بنفس هذه الصورة المتتالية والمتوالية. طب ايه لازمتها الشغلانة دي؟ لما ده بيقول انا هشتري ب10 وما دفعش وبعدين باع ب20 وما دفعش وغيره. الهدف من الموضوع ده هو حاجة واحدة بس وهو الحصول على فروق الأسعار. كسب فروق الأسعار. كسب فروق الأسعار يجي ازاي؟ المشتري اللي عفوا البائع الأولاني باع ب10,000 جنيه وهو شايف انه كسبان. لما باع للثاني ب10,000 جنيه أساس السهم ده هو في البداية خالص للبائع اللي متملك السلعة كان ب9,000 جنيه، فلما باع ب10,000 جنيه للثاني كسب إيه؟ 1,000 جنيه. الثاني لما يبيع البيعة ديت مثلا ب11,000 جنيه بلاش 20، ب11,000 جنيه يبقى كسب كام؟ 1,000 جنيه. هيسدد لأولاني كام؟ 10. هيسدد لأولاني 10 يبقى كسب كام؟ 1000. طلع ب1000 جنيه. السوق طلع تاني بقى السهم ب12,000 جنيه. باعوا للي بعديه بال12,000 جنيه. اللي بعديه راح بيعه ب13. هيسدد لده كام؟ 12. مش هيدفع بقى ال11، هيدفع فرق السعر بس 1000 جنيه. يبقى مش هيدفع ال11,000 جنيه، هيدفع الفرق بتاع المكسب بس، هيدفع 1000 جنيه. وهلما جرى ماشية كده. فين السلع يا جماعة؟ مفيش سلع. هوا عبارة عن كلام وهمي. ولذلك بقى في الحقيقة المالية للاقتصاد والشركة والسوق البورصة اللي بيجي كل يوم في التلفزيون يقول لك البورصة النهاردة خسرت 4 مليار جنيه، بكرة كسبت 8 مليار جنيه، بعده كذا. كل هذا اقتصاد وهمي قائم على هذه الأشياء وليس اقتصاد حقيقي للبلد. اقتصاد ناتج عن مثل هذه البيوع غير المنتجة بل غير الحقيقية في المجتمع اللي بتحصل كل يوم يكسب بس فروق الأسعار. طب السؤال الطبيعي جدا، هل في الإسلام بل نسيب الإسلام دلوقتي شوية، هل في أي دولة تعتمد على اقتصاد حقيقي ممكن اقتصادها الحقيقي يقوم وينمى من خلال هذه العمليات الوهمية؟ لا مش ممكن. ده انت حتى ما اشتريتش عقارات. الاستثمار في العقارات مع انه استثمار حقيقي بس في الاقتصاد يقول لك استثمار مش منتج. انت عملت، انت قدمت ايه للبلد يعني؟ زرعت ايه ولا قلعت ايه ولا انتجت ايه ولا اكلت مين ولا علمت مين؟ مع انه استثمار حقيقي بس استثمار مش منتج. ما حصلش هذا الاستثمار انه يكون في شركة الاوراق المالية. يعني لشركة الأوراق المالية حتى مش قايمة على هذا الاستثمار الحقيقي، ده قايمة على استثمار وهمي كل الفايدة منه هي كسب فروق الأسعار فقط. هذا ما يسمى بطريقة البيع على المكشوف. نعم. البائع الأصلي أهو السلعة في حوزته، أنا اللي أنا مالك بالفعل 10 أسهم في شركة الكهرباء. لذلك يقول إيه الهدف يعني؟ ثانية واحدة علشان غالبا الكلام اللي انا بقوله ده هيجي في السؤال اللي انت عايز. الهدف ايه من الموضوع ده؟ الهدف حاجتين. اول حاجة ان البائع الحقيقي اللي معاه الاسهم يبيع هذه السلعة اكثر من مرة وهي في ملكه. المفروض انت لما بتيجي تبيع سلعة خلاص خرجت من ملكك، ربحت منها كم مرة؟ ربحت منها مرة. الهدف من الموضوع ده ان البائع الحقيقي السلعه هتفضل في ملكه زي ما هو، فيكسب كذا مره. ايه اللي يحصل؟ هو باع بالطريقه اللي قلتها لحضراتكم دي، باع ب 10,000 والاخ اللي اشترى منه بالعشر تلاف ما دفعش حاجة، لكن بس كل الموضوع ان الشركة ايه كتبت عليه او ايدت عليه في رصيد المدين عشر تلاف الى اخره الثاني 11000. فما تبص على البائع الاولاني ما دامت السلعة في حوزته ممكن يبيعها كل يوم بهذه الطريقة، وهذا ما يحصل. طب المشتري اللي بعد كده نفس القضية ممكن يبيع كل يوم، الثالث يبيع كل يوم. ليه؟ لان في الحقيقة ما فيش سلعة، في فروق اسعار بناخدها من بعض وخلاص. طب حصلت خساره يرجع نفس فروق الاسعار بس بالماينس بالسالب. هو باع البائع الاولاني باع ب 10000 جنيه، صاحبنا لما خد منه ب 10000 جنيه باع بس باع بخساره، فباع بكام؟ بتسعة. بيطرح بس المكسب من الخساره، يعني هيطلع خسران 1000 جنيه هو ده مسألة فروق الأسعار. ففروق الأسعار أحيانا تكون بالمكسب وأحيانا تكون بالخسارة على حسب السوق. لا، الخسران في الصورة الأخيرة اللي أنا قلتها دي هيبقى المشتري اللي اشترى من البائع مباشرة، لأن هو اشترى من البائع بعشر تلاف جنيه، لما راح يعرضها في السوق لها 9000 جنيه. اللي ما بتخسرش البورصة بس. اللي بس يعني احيانا بيحصل طبعا خسارات اللي هي الخسارات الوهميه او المكسب الوهمي اللي احنا بنسمعه، بيبقى عباره عن تسديد لفروق الاسعار بس، انما مفيش بيعه حقيقيه انا اخذتها، مفيش بيعه حقيقيه تملكتها. لذلك احيانا يكون رصيد البورصه تقدر تقول 4 تريليون جنيه مثلا، لكن تعال على الورق لكن تعال للاقتصاد الحقيقي اللي بتمثله البورصه تلاقيه ربما مثلا 2-3 مليار جنيه من ال 2 تريليون جنيه. طيب انا شفت ان ال 10 اول اظهرت في مصر، انا عاوز جلسه مصفحه. حضرتك بتقول ايه؟ انا شفت ان اول مره 10 انا اصفحت ده. عايز انت اشتريت، عايز تبيع، تبيع لواحد. انت عايز يعني انت عايز تطلع من البورصه، ده كلامك. طيب ماشي. مين اللي عايز يطلع؟ البائع اللي معاه السهم هو اللي عايز يطلع. ماشي خلاص، انا فهمت كلام حضرتك. ماشي انا فهمت كلامك كده خلاص. الكلام اللي سيادتك بتقوله ده هو بيمثل، الاقتصاديين بيقولوا بيمثل من 1-3% من سوق الاوراق الماليه. بمعنى احنا لسه قايلين في العمليات الناجزه ان هي علشان تكون صح بيبقى فيها قبض، يعني بيبقى فيها الناحيه الشرعيه الاسلاميه ان الانسان المشتري قبض بالفعل مستند الاوراق الماليه بتاعه وهي حلال، صح؟ اللي بيحصل في البيوع الاجله زي ما انا شرحت بنسبة 97% على الأقل، بيتفضل كام في المية؟ 3% على الأكثر، اللي هم بيمثلوا اللي أنا لسه قايله دلوقتي الاقتصاد الحقيقي للبورصة. بيمثلوا إيه؟ الاقتصاد الحقيقي للبورصة. يعني إيه؟ يعني في واحد من 100 واحد عايز يعمل الحركة اللي حضرتك ذكرتها ده، إنما 99 واحد مش داخلين علشان الكلام ده، داخلين علشان كسب فروق الأسعار. يبقى في واحد من 99 عايز يبيع بالفعل، معاه اوراق ماليه عايز يبيعها، ولذلك الراجل ده ما بيروحش هنا، ما بيروحش في البيوع الاجله، بيجي فين؟ بيجي في العمليات الناجزه علشان يعمل الصوره اللي حضرتك بتتكلم عليها دي. انا عايز فلوس النهارده عشان اجوز ولادي ولا حاجه، اروح ابيع الاسهم بتاعتي واقبض خلاص، دي ما فيهاش اي مشكله، دي عمليات ناجزه واضحه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. طيب يعني في اللي هو بقول لحضرتك 97% من اللي بيحصل من سوق الاوراق الماليه كده، ما حدش بيدفع حاجه خالص، انما بيكسبوا فروق الاسعار دي وخلاص. اول خطوه اللي هو ال 10000 جنيه. باعهم لواحد تاني خد الفلوس ب 20000. الاولاني الاولاني هياخد 10000 بس اللي هم بتوعه. اللي هي اللي هو كسب فروق الاسهم. يفضل الحاجه دي اللي هي الاوراق الماليه الموجوده دي باسم. استفاد ايه بقى التاني؟ لو هي التاني ده التاني هيبيع فهيكسب مثلا ب 22000 جنيه هياخد له 2000 جنيه هيبيع اللي بعده ب 24000 جنيه فاللي بعده هيكسب 2000 جنيه ياخد النسبه بالنسبه اللي هو كسب كسب فرق السعر. فرق السعر بين الاول وده معنى كلمه فرق السعر. فرق السعر بين البيعه الاولانيه والبيعه الثانيه 1000 جنيه. اللي اشترى ده خد مرغوبه ما ينفعش وخلص هيدفع مين الخصم؟ اللي اشترى ما هو اللي اشترى لما اشترى اشترى ب 10000 جنيه ما دفعش. ما هو اشترى وقت كده ما دفعش. طيب لما جاي يبيع جابت اقل كام؟ هيدفع 1000 جنيه. ال 1000 جنيه ده المشتري هيضطر يدفعه للبائع. هيضطر يدفعه للبائع. فرق سعر بس. وفي الاخر بقى حاضر. خلاص هتبقى ملكيه قانونيه مش ملكيه تزوير. يعني البورصه اساسا قايمه من الناحيه القانونيه قايمه قانون مظبوط. مفيهاش مشكله. ازاي؟ الاولاني مالك طبعا البورصه هي اللي بتملك. الاولاني حائز للاسهم زي ما هو بالمستند بتاعه. البورصه بتقول له خليك حائز للمستند بتاعك وانا هكتب لواحد ثاني مستند جديد وهكتب لواحد ثالث مستند جديد وهكتب لواحد رابع مستند جديد كده. فهي من الناحيه الشكليه القانونيه مش مخالفه للقانون لكن مخالفه للشرع طبعا. نعم. ايه؟ يعني هو باع بمعنى اصح. يعني لما نقول ان هي حرام هذه البيعه وباطله زي ما حضراتكم شعرتم يعني بيكون لانه يبيع ما لا يملك. ولذلك بعض الناس يقولوا يعني ايه المشكله ان الشرع يعني يخلينا اما نبيع حاجه لازم نكون مالكينها. نقول له المشاكل جت اهي. دي صورة من صور المشاكل التي تحدث يوميا بسبب بيع الإنسان ما لا يملك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. نعم. طيب. في الاول دي نقطه. النقطه الثانيه ان موضوع الكشف في البورصه ده حاجه مستحيله. يعني اقول لك لو انت دخلت البورصه ده واشتريت هتلاقي ان عندي هشتغل ده لو اشتريت حاطط مع اكثر حقيقه هتلاقي من هنا. هو الاخ طبعا كلامه مظبوط 100%. ولذلك من ضمن الاشياء التي حرمت لاجلها البورصه هو القمار. هو ده الاخ بيحكي ده هو نفس قضيه القمار. انت خسرت ما تسيبش تفضل تبيع تخسر مفيش مشاكل وتبيع. طبعا السماسره في البورصه هم بيغرروا بالعميل. لا ده اتنقل للبيعه دي سيبك بقى من شركه الكهرباء تعالى الشركه دي شركه ربحانه وتمام التمام تعالى فيها. طب الشركه دي تعالى فيها طب الشركه يا اما تطلع معاك خالص يا اما زي ما بيحصل مع بعض الناس يعني تنزل سبع عقود للحاضر. ثانيه على كلهم عمالين يشاوروا لي بره علشان اخلص فانا بس اخلص الموضوع ده. بالنسبه لعقود عقود الاختيارات من اسمه كده عقد اختيار. بس اوعى تفتكر سيادتك ان عقد الاختيار اللي احنا بنتكلم فيه هو عقد الاختيار الاسلامي. يعني احنا عارفين ان الاسلام فيه بيوع خيارات، في خيار الشرط، في خيار الجزم، في خيار العيب، في خيار المجلس، في خيار الرؤيه. الكلام ده كله مش هو اللي احنا بنتكلم عليه تحت عقود الاختيار، انما بنتكلم عن عقود الاختيارات في البورصه عامله ازاي عقود الاختيارات. ان فلان من الناس معاه الاول معنى حق اختيار او عقد اختيار ايه؟ معناه بيع حق فقط او حق بيع فقط وليس بيع حقيقي. يعني ايه حق بيع؟ انا اخذت من سيادتك كده ورقه اني بحق بيع هذا البيت الذي هو ملكك. تاني اخذت منك ورقه بحق بيع هذا البيت. حق بيعه يعني احقيتي ان انا بيعه. لكن هل هو هل انا اشتريت علشان ابيع اصلا؟ انا ما اشتريتش علشان ابيع، المستند اللي معايا بيقول انا هاخد بس زي انتفاع، يسموه في الفقه انتفاع، حق بيع. بس طبعا الكلام ده مش موجود في الفقه، حق بيع ان انا هنتفع ان انا. طيب ايه الفرق بين ان انا اشتريه؟ هذا يا استاذنا عليك ما بركات، هو ممكن دقيقتين بس بعد اذن سيادتك. طب ده احنا كده سيادتك كريم يعني. ايه الفرق بين انا بين انك تديني بيع وبينك تديني حق بيع؟ لو هتديني بيع يبقى انت بعت بالفعل، وبالتالي اصبح العقار ده ملكا لي، ابيعه زي ما انا عايز. انما لما تديني حق بيع، ربما انا ابيع وربما انا ما بيعش، ربما الاقي ان السوق طالع فابيع، وربما الاقي ان السوق نازل فاقول لك انا مش هبيع. ده معنى لا لا لا لا لا ابدا لا لا لا لا التوكيل، الوكيل ما يقدرش يبيع لما انا اقول له بيع، انما ده هيتصرف من دماغه بس على حسب السوق، على حسب هواه وهو ما هو عايز. نشوف المثال، فلان من الناس عنده مثلا وليكن 10 اسهم في شركة الغاز الطبيعي، فحضرتك جيت قلت لي انا اللي عندي 10 اسهم، قلت لي انا عايز حق بيع. طب ال 10 اسهم بكام؟ السهم ب 1000 جنيه، يبقى ال 10 اسهم بكام؟ حق البيع عمره ما يكون في المبلغ ده، ده اسمه حق بيع بس مش بيع. فالحق البيع ده يكون مقابل السهم 5 جنيه، انت تاخد مني حق بيع مقابل السهم 5 جنيه، يبقى ال 10 اسهم هتاخدهم بكام؟ بحق بيع 50 جنيه مش اكتر من كده. طب هتعمل ايه في حق البيع ده؟ هتبص على السوق، السوق طالع، السوق مرتفع، انت اساسا الاسهم دي كانت ب 10000 جنيه، السوق طالع بكام؟ ب 11000 جنيه، تعمل ايه؟ تبيع. ده اسمه حق البيع، لما انت لقيت السوق طالع معاك فبعت ب 11000 جنيه، يبقى انت كسبت ولا ما كسبتش؟ في الحاله ديت اصبحت السلعه ملكا لك، لما انت بعت اصبحت السلعه ملكا لك، فانت كسبت كل الخساره اللي انت خسرتها ال 50 جنيه اللي انت اديتهم لي، انما انت كسبت 950 جنيه، الربح بتاعك اصبح 950 جنيه. علشان ايه؟ عشان انت كنت من البدايه واخد حق البيع، يبقى شوف حق البيع ده مصلحته ايه وهدفه ايه؟ ان انا لو السوق طالع معايا خلاص ابيع، مش طالع معايا يبقى انا ما خسرتش كتير. ليه بقى؟ الصوره الثانيه هو مش طالع معايا، انا خدت السهم الاسهم بتوعك ب 10000 جنيه، انا لما رحت ابيع لقيت السوق نازل ب 9000 جنيه، اقول لك خلاص انا مش هبيع. طب انا خسرت ولا ما خسرتش؟ خسرت ال 50 جنيه بس، خسرت ال 50 جنيه بس. انما شوف بقى البيع الحقيقي، البيع الحلال انا ما كملتش ال 10، لا لا لا ده حق بيع مفيش، حق بيع. فهو كل اللي انا كل الخساره اللي وقعت على دماغي هو 50 جنيه بس ما لهمش لازمه. ولذلك الهدف من عقود الاختيارات دي تقليل الخسارات بهذه الطريقه، مع انه لا يوجد سلعه انا تملكتها، لان المفروض اما علشان نبيع زي ما اتفقنا لابد من تملك السلعه، في حاجه اسمها حق بيع، ابص الاول اشوف السوق مرتفع في صالحي ابيع، وبعدين لو مش في صالحي ما بيعش اقول لك خلاص انا مش عايز ويعوض عليا ربنا في ال 50 جنيه. ما هو ايه ال 50 جنيه؟ لا يعني لا يمثلوا اي شيء. 50 جنيه هيبقى على مين؟ فيظل ال 50 جنيه على المشتري بقى. المشتري 50 جنيه على اللي خد حق البيع ابو 50 جنيه ده. كل اللي خسره اللي هم ال 50 جنيه هيديهم للبائع. فاذا هو ما عملش حاجه، لا في تجاره حقيقيه ولا في بيع حقيقي ولا في مثل هذه. واضحه كده الفرق بين الوكاله وحق البيع؟ أيوة. اللي دفع هو من البدايه خالص الراجل اللي هو معاه ال 10 اسهم اللي هو في شركه الغاز الطبيعي ديت، لما جاء واحد ثاني قال له انا عايز حق البيع بس. ليه يا عم عايز حق البيع بس؟ قال له علشان انا هشوف الاول السوق في صالحي، لو في صالحي هبيع يعني، وبالتالي هاخد منك السلعة، لو مش في صالحي يبقى مش هبيع. فمفيش أي عقد في الإسلام مبني على الشرط، لو أنا هعمل كذا هاخد ولو مش هعمل كذا هاخد. ده يبقى عقد فاسد على طول. هاخد لو مشيت ومش هاخد لو ما مشيتش، زي ما خدنا في الشروط في عقد البيع. فيترتب على كده لو السوق في صالحه خلاص، هو كانت ب 10,000 جنيه هيبيعها ب 11,000 جنيه، يبقى كسب 950 جنيه. ايوه كسب اللي هو ما هو كسب 1000 جنيه صح؟ مش كسب 1000 جنيه من 10 ل 11؟ ال 1000 جنيه خد منهم ال 50 جنيه اداهم للبائع الاولاني وكسب هو ال 950 جنيه. طب لو السوق كان طلع خسران يقول انا مش هبيع، هبيع ليه؟ انا خسرت ال 50 جنيه وخلاص اللي انا هديهم له ومش هبيع حاجه. تبيع كل الاختيار حرام طبعا، ده حرام طبعا. مفيش اي عقد في الاسلام يبنى على اشتراط شيء في المستقبل، لا يجوز في عقد البيع اشتراط شيء. ما ينفعش اقول لك انا هشتري منك لو ابنك جه السفر، مش هينفع اقول لك انا هشتري منك لو ابنك نجح، مش هينفع اقول لك انا هشتري منك لو انت رحت قعدت في التجمع، مش هينفع الكلام ده. لا يجوز تعليق عقد البيع على شرط بالاجماع، على شرط في المستقبل يعني بالاجماع. السلعه لما السلعه الاولانيه بقى اللي هي ال 10,000 جنيه دول بقت حق مين؟ حق المكسب. السلعه الاولانيه الحق دي بقى حق المكسب، يعني في حق المكسب بقى في حق المشتري الثاني. في حق المشتري الثاني الاولاني بقى كده استفاد ايه؟ ما هو خد ما هو خد 10 خد حقه خلاص ال 10,000 جنيه. ما انا المشتري الثاني هيديله بقى فلوس، هيديله المشتري الثاني هيديله 10,000 جنيه، بس مش هيديهم له الا لما يجيب الفلوس من المشتري الثالث. ما جابش خلاص مش هيديله حاجه، هيبقى في خساره 50 جنيه وخلاص. الوكاله ما ينفعش الوكيل يتصرف اي تصرف الا باذن الموكل ولصالح الموكل. كسب جنيه لصالح الموكل، خسر جنيه على الموكل. ففي كل الاشياء في كل الاوقات بيكون يتصرف لصاحب الموكل وبياخد اجره بالظبط وخلاص. معلش المحاضرة يعني هنجينا متأخرين، نلتقي المرة القادمة على خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.